وكبرائها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أنزل عليه وبالهدى الذي أرسله الله به. جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة يدعوها إلى قضية واحدة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فواجهه المشركون بهذه الصورة الكئيبة الكريهة: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قومه بهذه الدعوة التي أمره الله عز وجل أن يدعو بها العشيرة الأقربين من قومه، وأن يدعو بها سائر العالمين من البشر. لكن قريشا بغطرستها وصلتها وكبريائها وضلالها وغرورها أتت إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه تعرض عليه عروضا، وقصدهم من وراء هذا العرض أن يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسخروا من دعوته ورسالته. اجتمعت قريش وأرسل أبو جهل وعبد الله بن أمية المخزوميان إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه يحضر هذا الاجتماع، ثم عرض الرجلان على نبينا صلوات الله وسلامه عليه عرضا، قال له: إننا نريد منك أن تطلب من القرآن الذي ينزل عليه أن يسير لنا الجبال يمنة ويسرة حتى تتسع مكة ويصبح هؤلاء الذين يعيشون في هذا الوادي الضيق يتمتعون بأرض واسعة يسيرون فيها رواحا وجيئا. انظروا، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسير الجبال يمنة ويسرة حتى تتسع هذه القطعة من الوادي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لهم فيقولون له: ألست تقول إن الله سير الجبال لداود عليه السلام وهو نبي؟ لست أنت أقل من داود إذا كنت نبيا مثله؟ فاطلب خارقة من ربك الذي ينزل عليك القرآن حتى يوسع لنا هذه الدائرة من الأرض. ثم طلبوا منه أيضا خارقة أخرى: ألست تقول إن الله قد سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر؟ إننا نطلب منك أن تسخر لنا الريح تنقل بضاعتنا وميرتنا من الشام في لمح البصر حتى لا نتحمل المشاق والمتاعب. فإن الله الذي اختارك لتكون نبيا واختار سليمان أيضا من قبلك وسخر له الريح، يستطيع أن يسخر لك الريح حتى نؤمن بك. ويسمع الرسول متعجبا لهذا العرض الغريب من عقلاء الناس، ثم يسألونه سؤالا ثالثا: إننا نريد منك أن تطلب من القرآن الذي أنزله الله عليه ان يحيي لك جدة قصي ابن كلاب حتى اذا ما دبت فيه الحياة يشهد برسالتك امامنا، فاذا ما شهد بهذه الرسالة وقد احياه الله من الموت اننا بعد ذلك نؤمن به. اليست هذه خارقة حدثت لنبي الله عيسى وهي احياء الموتى باذن الله؟ طلبوا هذه الامور الثلاثة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واحب المسلمون الطيبون من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ان تستجاب لهؤلاء الناس طلباتهم حتى يدخلوا في الاسلام، لكن الخالق جل وعلا يعلم ان هذه الخوارق لو نزلت فان الكفار سيظلون على كفرهم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، ولكن اكثرهم يجهلون. لو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى من القبور وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، ولكن اكثرهم يجهلون. ونزل القرآن الكريم يخاطب الطيبين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميولهم ويقول لهم: ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض مسافات شاسعة وواسعة في اقل من لمح البصر، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى انزله الله عز وجل لكان هذا القرآن الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قرآن محمد ما نزل ليزحزح الجبال ولا ليسير الريح ولا ليحيي الموتى من قبورهم، وانما نزل قرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه ليصنع رجالا يستطيعون بعد ذلك ان يزحزحوا هذه الجبال يمنة ويسرة، وكان هذا ما اراده الله عز وجل. لو بعث ابو جهل وعبد الله بن امية المخزوميان الان ونظر الى مكة واتساعها ونظر الى ابارها ومياهها لعرفوا ان قرآن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع الرجال الذين يفعلون هذه الافاعيل بمقدرتهم العقلية والايمانية على حد سواء. لكنهم كانوا يريدون خارقة ينظرون اليها ببصرهم. وهل الله عز وجل يعطي لامثال هؤلاء المغفلين طلباتهم على هذا النحو؟ كلا، ان الكبر والغرور لا بد ان ياخذ طريقه ثم بعد ذلك يمرغ في التراب على انفه. وشاءت اراده الله عز وجل ان يموت ابو جهل فرعون هذه الامه وان ينساح الاسلام في الارض. ان القران لم ينزل ليفتت جبالا وانما ليصنع رجالا ياخذون من هذه الجبال طرقا ومفاوز واماكن يسكنون فيها. وكذلك كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وما نزل القرآن ليقطع مسافات، وانما نزل القرآن ليصنع رجالا في كل مكان يفتحون البلاد والاصقاع وينشرون الدين في كل البقاع. وكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن منتشرة ومنتاحة في كل مكان شرقا وغربا، لا كما يطلب هؤلاء السفهاء. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القرآن. واتركهم يا محمد، واترك عروضهم هذه، انهم يهزؤون ويسخرون. وان كان هؤلاء يهزؤون ويسخرون منك وانت النبي الخاتم، لقد استهزئ برسل من قبلك، استهزئ بكثير من الانبياء قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقابي؟ كيف كان عقاب ربنا جل وعلا للامم التي سخرت من انبيائها وهبأت من رسلها؟ ماذا كان عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا، افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ان الامر باراده الله عز وجل، لا بعروض كفار ولا مبطلين ولا غافلين ولا جاهلين، انما الامر كله لله. جاء احد المشركين في بدء الدعوه الاسلاميه وهو بيحمه بن فراس، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع الى دعوته، فلما علم منه صدق لهجته وقيمة رسالته ومكانة نبوته وهو مشرك، قال لقومه ولقبيلته بني عامر بن صعصعة، قال لهم: اني لو اخذت هذا الفتى من قريش لاكلت به العرب جميعا. يريد مجدا من خلال الدين. فجاء وعرض الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أإذا اتبعناك وآمنا بك وسرنا على ما تدعو إليه، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ أيكون لنا الأمر من بعدك؟ عرض شرف، عايزين شرف من خلال هذه الرسالة؟ لا، هذه الرسالة تلفظ كل من يريدون أمجادا من ورائها، إنما كل مسلم هو جندي من جنود هذه الرسالة وعبد من عباد الله عز وجل. مهما كان موقعه، فإن لم يعمل لله ولدينه ولنصرة شريعته فهو لا قيمة له ولا وزن. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي عرض عليه الأمر؟ بيحرة بن فراس: أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: لا، إن الأمر كله لله يضعه حيث يشاء. قال الرجل الجاهل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك حتى إذا أظهرك الله علينا يكون الأمر من بعدك لغيرنا؟ لا حاجة لنا بك. رفضوا هذا الإسلام، انهم يريدون مجدا وشرفا من وراء هذه الرسالة، لكن المجد والشرف ليس في مخيلة مسلم ولا في قلب مؤمن، انما نحن جنود لله. ويأتي تبعا لهذه الجندية ان يكون الشرف والمجد في ركاب جنود الله عز وجل، لا بشرط، لا نشترط على الله اننا اذا دخلنا في الاسلام يكون هناك مجد. هذا امر من الامور. عرف هذا ايضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه في غزوة احد، بعد ان هاجر الى المدينة واثبت دولة الاسلام الاولى على القرآن الكريم والمسجد العظيم بالبناء الفخم المشيد الذي كان ينطلق منه جنود الله في الحرب وفي القضاء وفي السياسة وفي التعليم وفي شتى مجالات الحياة، كان المسجد منطلقا للدولة الإسلامية الأولى. لما أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، وجاء في العام الثالث المشركون يريدون أن يثأروا لبدر، وشاءت إرادة الله عز وجل أن تكون الدائرة أولا للمسلمين في أحد، ثم دارت الدائرة بعد ذلك بسبب مخالفة المسلمين ونسيانهم لأمر من أوامر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. انقلبت الدائرة عليهم وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأشيع أنه قتل، وحدثت في الصف المسلم خلخلة، وبعض الناس يمشي ويقول وهو جالس إن رسول الله قد مات، فيسمع أحد الذين يلقون ربهم لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لقد لقي ربه، ألا فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ولما انتهت الحرب جاء أبو سفيان يقول أتيكم محمد؟ فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يردوا عليه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من نهى المسلمين أن يردوا عليه. وأفيكم عمر ابن الخطاب؟ نهى. قال هؤلاء قد كفانا الله إياهم، أو قد كفيناهم في هذه المعركة. وإذا بعمر ينطلق بسرعة، أما والله يا عدو الله إنما ذكر إنما هم موجودون ولنا معكم لقاء. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى، لأنها أشخاص لم يكن لأحد من المسلمين ردوا عليه، أما الآن تحد لله رب العالمين أعلو هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول له يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل لتعلموا أن الأمر كله لله، إنها دعوة الله يحفظها. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال يوم بيوم بدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا عليه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو دينكم وهذه هي رسالة نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو قرآنكم الذي صنع أول مرة الرجال الذين يستطيعون أن يتلقوا الأمر وينتبهوا إليه، والذين يستطيعون أن يوجهوا الضربات للأعداء. والقرآن هو ما زال موجودا، لكنه يحتاج إلى رجال على صفات هؤلاء السابقين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعملون لنصرة دينه ونشر شريعته في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، رسالة الله عز وجل هي الرسالة التي بعث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولها هذا الدستور والقرآن، والأمة بدون دستورها أمة حائرة، بل أقول خائبة خاسرة إن لم تعرف الدستور السماوي الذي أنزل على نبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن رسالة الإسلام لم تنزل ليعبث بها العابثون، ولا ليتمسح بها المتزلفون، وإنما نزلت ليطبقها أولياء أمور هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ليحيوا بها الموات كما أحيا ربنا جل وعلا بها الموات أول مرة، أحيا بها أولئك الجاهليين أول مرة، فجعل منهم من يقف في وجه كسرى ومن يقف في وجه قيصر، ومن يهزم جنود الأكاثرة والقياصرة، ومن يقف في وجه الطغاة ويقول إنا هاهنا إنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، على الطريق صابرون وعلى الطريق ثابتون وعلى منهج الإسلام ملتزمون متمسكون حتى نلقى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، بالقرآن ارتقت دولة الإسلام أول مرة، وبالقرآن ترتقي دولة الإسلام الآن وبعد الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا ما ضيع المسلمون قرآنهم، وإذا ما ترك المسلمون دستورهم، وإذا ما أخذ المسلمون منهجا مغايرا لمنهج ربهم، فإن الدمار سيأتي عليهم وسيحل بدارهم، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وأفض علينا من بركاتك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في أفغانستان وفي القدس المسلمة. اللهم طهر القدس من أرجاس اليهود. اللهم زلزل كيان أعدائك يا رب العالمين، وثبت أقدام أوليائك. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.